انتقلنا الى المكلف من خلال المكلف الى الأهلية وأهلية الوجوب وأهلية الأداء والمراحل التي يمر بها او الطبقات اللي بيمر بها، سواء بقى اللي هو الجنين وبعد الولادة لحد ما التمييز وهكذا. إخواني الكرام، وضحنا المسألة، وطبعا قلنا أن أهلية الوجوب وأهلية الأداب وأهلية ناقصة وأهلية كاملة، ماشي. وابتدينا نتكلم في عوارض الأهلية، عوارض المكتسبة وعوارض سماوية، وما زلنا مع السكر إخواني الكرام، ما زلنا مع السكر اللي هو الركن الخامس او النوع الخامس من عوارض الاهليه المكتسبه، واضح؟ السكر. وطبعا كان اخر كلام اخواني الكرام، اختلفت اراء العلماء القائلين بان السكر لا يسقط اهليه الخطاب، يعني اهليه الخطاب اللي هي اهليه الاداء. يعني قلنا عند الحنفيه في كشف الاسرار على اصول البزدوي، يعني واضح، وتيسير التحرير كذلك، قلنا إذا ارتكب في حال سكره ما يوجب الحد عليه، يعني حد، فلو زنى في حال سكره وجب عليه الحد، ولو سرق قطعت يده عند الحنفية، ولو قذف وجب عليه حد القصف، واضح. ففي كشف الأسرار على أصول البزدوي، يعني وسكره لا يمنع من وجوب الحد عليه بالقصف، لأنه في سكره مخاطب. ألا ترى أن بعض الصحابة رضوان الله عليه يعني أخذوا حد الشرب من حد القصف، واضح؟ وضح المرة. على ما روي عن علي رضي الله عنه قال: إن السكران إذا سكر هذيا، وإذا هذا افترى، فاجعله حد الفرية، يعني فجعله عمر حد الفرية 80 جلدة، وفي رواية حد المفترين، وفي كتاب الله 80 جلدة، كما ذكر في كشف الأسرار على أصول البزدوي. وقال أيضا: وإذا زنى في سكره يعني حد، إذا صح، يعني إذا فاق، يعني إذا ثبت ذلك بالبينة، لأنه أمر مشاهد، لأنه حصل بسببه، بسبب معصية، فلا صح يعني سببا أن يكون المعصية سببا للتخفيف، لأن الحد يؤخر إلى الصحو، لأن المقصود هو الانزجار، ولا يحصل الانزجار بالإقامة في حال السكر. وإذا أقر بالقصاص أو باشر سبب القصاص لازمه حكمه، وإذا قذف أو أقر به لازمه الحد، وإذا زنى في سكره حد إذا صح، برضو في كشف الأسرار على أصول البزدوي. وقال الإمام الشافعي في النص المتقدم حيث قال: والحدود كلها، إلا أن السكر يعتبر قرينة على الرجوع في الإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى، كالردة وكذا شرب المسك، لأنها تقبل الرجوع والسكران لا يستقر على حال. وذهب الإمام السالمي رحمه الله، وهو من القائلين في طلعة شمس، وهو من القائلين بأن السكر لا يبطل أهلية الخطاب، إلى أن السكر شبهة، يعني هو لا يبطل بس هو شبهة مانعة من إقامة الحد على السكران بعد ذكره القول الأول. وقال: إن الأشهر، ولعله كان مستندا فيما ذهب إليه الحديث: اضرأوا الحدود ما استطعتم. ففي طلعة شمس وقيل: لا يقام عليه الحد في ذلك، لأن الحدود تضرأ بالشبهات، والصحيح عنده، أي عنده، والله تعالى أعلم. عايزين نناقش هذا الرأي إخواني الكرام، اللي هو بيقول إن يعني إن هو يعني إن السكر يعني إيه؟ السكر إيه؟ السكر لا يسقط أهلية الإيه؟ الخطاب أو أهلية الأداء، ويقام عليه الحدود وكل شيء. يعني يعني إذا أمعنت النظر في هذه الأدلة وتأملت ما قاله العلماء في الآية، اتضح لك أن أدلتهم لا تثبت مدعاه. أما الآية فلا تصلح أن تكون دليلا يعني على تكليف من ليست له قدرة على التمييز. السكران يعني هو عايز يرد على الناس اللي بتقول لا ده هو عنده أهلية كاملة، أهلية إيه؟ خطاب كاملة وأهلية أداء كاملة. فبيقول إذا أمعنت النظر في الآية، يعني الآية يعني واضح إخواني، إذا أمعنت النظر أخي الكريم في الآية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون واضح يا إخواني؟ إذا أعمت النظر في الآية في هذه الأدلة وتأملت ما قاله العلماء في الآية اتضح لك أن أدلتهم لا تثبت مدعاهم. أما الآية فلا تصح دليلا على تكليف من ليست له قدرة على التمييز ولا يستطيع فهم الخطاب، لأن ذلك يعني يعد من التكليف اللي هو الايه العقل والفهم، يعني ده هذا تكليف بالمحال، هو عايز يقول كده. وبيان ذلك أن خطاب التكليف يتضمن الأمر بالفهم، وكيف قال يعني افهم الخطاب يعني لمن ليس له قدرة على فهمه. إذن فعدم تكليف السكران مما لا ينبغي أن ينازع فيه، واضح، مما ينبغي أن ينازع فيه، عدم تكليف السكران مما ينبغي ألا ينازع فيه. ولقد أورد المفسرون الآية عدة تأويلات. الآية قل للمؤمنين يغضوا، الآية ولا تقربوا الصلاة، يعني واضح، يعني طب احنا هنجيب فيها كلام كثير، واضح، بس انت لا ينبغي أن ينازع فيه. ولقد أورد المفسرون يعني للآية عدة تأويلات، منها أنه خطاب لغير السكارى يطلب منهم الكف عن الشرب إذا قرب وقت الصلاة، وليس خطابا للسكارى يطلب منهم عدم قربان الصلاة حال السكر. وذلك كقولك يعني لا تقرب قراءة القرآن وأنت كسلان، فليس المراد النهي عن قراءة القرآن بل النهي عن الكسل، بل النهي كسل هذا القراءة تثقل على القارئ، لا تثقل على القارئ. وقد كان ذلك النهي في صدر الإسلام قبل تحريم الخمر، فكان أمرا لهم بعدم الشرب إذا اقترب وقت الصلاة. وفي جمع أحكام القرآن للإمام القرطبي يعني رحمه الله يقول بقى ماذا يقول الإمام في تأويله للآية، يعني واضح، يقول إيه: والخطاب لجماعة الأمة الصالحين، وأما السكران إذا يقول ويقول يعني ويقول في جامع أحكام القرآن الإمام القرطبي: والخطاب أي في الآية لجماعة الأمة الصالحين، وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس مخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله، وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر. كما أنه حكي عن الضحاك أنه فسر السكر في الآية بالنوم، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا حديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة، الذي حديث الذي رواه الإمام البخاري. ثم أيد ذلك الإمام القرطبي أنه صحيح المعنى، فإن المطلوب من المصلي إقبال الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقن وجوع وكل ما يشغل البال والحال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال ابن خدامة في المغني: وجملة ذلك أنه إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله. إخواني الكرام، أفرغ لقلبه وأحضر لباله، فرعى صلى الله عليه وسلم زوال كل مشوش يتعلق به الخاطر حتى يقبل على عبادة ربه بفارغ قلبه وخالص يعني لبه، كما قال الكلام في هذا في الجامع لأحكام القرآن. يعني ومن التأويلات أن الخطاب في الآية للمنتشي الذي ظهرت عليه علامات الطرب ومبادئ النشو قبل ما يخش في ايه في ذهاب العقل، يعني في بداية السكر هو يبقى منتشي، يبقى ايه منتشي يعني وعنده شوية طرب. جماعة الخبراء يعرفوا الكلام ده، يعني ظهرت علامة الطرب ومبادئ النشوة، ولكن عقله ما زال باقيا، وهو على هذه الحالة يفهم الخطاب ويعقله ولكن لا يحسن أداء الصلاة على الوجه المطلوب. فكان خطاب الشارعي الحكيم في وقت يعقل فيه الخطاب في أول النشوة والطرب يعني ويفهمه وهذا الخطاب يطلب منه الكف عن الصلاة في هذه الحالة، لأنه قد يختلط عليه القراءة أو يهمل بعض الواجبات. فحال النشوة قبل زوال العقل تكفي لفهم الخطاب، ولكنها لا تصلح لأداء عبادة الصلاة لما فيها من قراءة وترتيب، يعني يحتاج إلى الصحو الكامل، يحتاج إلى الصحو الكامل. ومما يؤيد أن الخطاب للمنتشي الذي ظهرت عليه علامات الطرب، يعني ولم تلعب الخمر برأسه لسه، يعني قصة عبد الرحمن بن عوف، فقد روى، طبعا روى الإمام الترمذي يعني عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، يعني فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه بعض العلماء. وقال يعني مش دي القضية بقى، احنا بنتكلم على استدلال العلماء بهذا الحديث. وقال أبو جعفر الطبري في تفسيره، يعني واضح بعد أن حكى ما قيل في تفسير آية، وقال بقى: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية، تأويل من قال: ذلك نهي من الله، يعني من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك، يعني نهي يعني من الله تعالى، وأن هذه الآية نزلت فيه. فإن قال لنا قائل: وكيف يكون ذلك معناه والسكران في حال زوال عقله نظير المجنون؟ واضح إخواني، في حال زوال عقله، يعني وأنت ممن تحيل تكليف المجانين، يعني أنت بتحيل تكليف المجانين، يعني بتقول استحالة نكلف المجنون عشان ما فيش عقل ولا تمييز ولا فهم، يعني فقدهم الفهم بما يؤمر وينهى. فقيل له: إن السكران لو كان في معنى المجنون لكان غير جائز، فلكان أمره ونهيه، ولكن السكران هو الذي يفهم ما يأتي وما يذر، غير أن الشراب قد أثقل لسانه وأحر جسمه وأخدره حتى عجز عن إقامة قراءته في صلاته وحدودها الواجبة عليه فيها من غير زوال عقله، فهو بما أمر به ونهي عنه عارف، يعني فهم، وعارف فهم، وعن أداء بعضه عاجز بخدر جسمه من الشراب. وأما من صار إلى أما يعني من شرب الخمر إذا صار إلى حد لا يعقل ما يأتي ويذر، فذلك منتقل من السكر إلى الخبر، ده كلام الإمام الطبري، ومعدود من المجانين. يبقى في الحالة نفس كلام الإمام القرطبي، الأول الطرب والإيه والانتشاء، ده في الأول، أما خلاص بقى ما يدخل في حالة غياب العقل ده موضوع تاني. فهو يقول: أما من صار إلى حد لا يعقل ما يأتي ويذر، فذلك منتقل من السكر إلى الخبل ومعدود من المجانين، وليس ذلك الذي خطب بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، يعني واضح، لأن ذلك مجنون، وإنما خطب به السكران، والسكران ما ما ما ما وصفنا صفته. وذكر ذلك الإمام الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن، الإمام أبو جعفر الطبري. هذا بالنسبة لما يتعلق بالآية، فلا يتم استدلالهم لما فيه من الاحتمال، وما تطرق إليه الاحتمال إخواني الكرام سقط به الاستدلال كما هو معلوم، يعني واضح. وأما ما ذكروه يعني بعد الآية من الأدلة العقلية، وأما ما ذكروه بعد الآية من الأدلة العقلية، فمما لا يخفى على متأمل أن السكر إذا كان بمحرم فقد فرض الحكيم عقوبة يعني معينة، معنا، فلا تجوز الزيادة على تلك العقوبات بالاجتهاد، فكيف يجعل نفوز التصرفات ووجوب العبادات والتزام العقوبات عقوبة للسكر الحرام، عقوبة للسكر الحرام فوق العقوبة التي فرضها الشارع الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.